سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان من يرث الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولا بالله تفنى ويفنى نعمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي. أيها المستمع الكريم، آيات بينات يتلو على سمع حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ الحق أنور الشحات أنور قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمدينة القاهرة، فليتفضل مشكور. من الشيطان الرجيم، بسم الله ذلك تقدير الله. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وما نرى معكم كل الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فارق الحياة إن إن الله

ذلكم الله فأنا Thank you. Amen. فأخرجنا به مما Yeah.

سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماء بديع السماوات والأرض وخلق كل شيء وخلق كل لا لطيف قد جاء والله لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، ولكنها تبنى ويبنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كباهية. جه النور لما تجلت آيات الهدى وعدت زهور السعد خد المغردة، وسمعت أمة التوحيد واهتز قلبها. حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمد. وكذا يا سادة عشنا سويا في رحاب القرآن الكريم، تلا علينا ذلك العلم القرآني لزعيم نجم القراء في مصر والعالم الإسلامي كله، فضيلة القارئ الشيخ أنور الشحات محمد أنور، القارئ بإذاعة مريض مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم بمدينة القاهرة. نقلت لكم على أحدث مكبرات الصوت العربية الكبرى والأصوات الكبرى لصاحبها خالد الجواري في بيت العاتب. اطلبوا مخازن الفراشة الكبرى والخدمة الفندقية الممتازة وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية لصاحبها أولاد أبو جان في بيت العاتب. الهندسة الكهربائية لصاحبها الحاج حمود البيومي المقيم ببيت مسعود. اخي المعز الكريم، شكر الله صاحبكم جميعا.